في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن للإمام العالم العلامة أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 27 و400. مقدمة المصنف. كتاب الكشف والبيان للإمام الهمام أستاذ الأساتذة أبي إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي، وهذه النسخة الشريفة في غاية الصحة. والإمام المذكور علم في اللغات والأدبيات والسمعيات والتصوف، حتى إنه قدس سره، كان معاصرا للسلمي صاحب الطبقات، وأخذ عنه التصوف والحديث لأنه قدس سره، كان من كبار المحدثين، كما أنه من كبار الصوفية. وأنا الفقير إلى الله الغني عبد الله ابن عثمان ابن موسى المعروف بمسنجر زاده، ناله الحسنى وزاده بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعن وتمم. قال الأستاذ الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رضي الله عنه: بحمد الله يفتتح الكلام، وبتوفيقه يستنجز المطلب والمرام، ونسأله أن يصلي على محمد خير الأنام، وعلى آله الكرام وأصحابه نجوم الظلام، بحق الملك السلام. أنا عندي طبعا يستنجح بدل يستنجز، وأنجم إنه الملك السلام. طبعا هذه الطبعة اللي معي لا نتكلم عنها. نعم، صدقت فيها كثير يا شيخ. هي سيئة مشكلة. أنا هذه النسخة اللي معي طبعا محققة، لكن لطول الصفحات أعرضت عن تصويرها. أكمل. أما بعد، فإن الله عز وجل أكرمنا بكريم كتابه وأنعم علينا بعظيم مطلبه في القرآن. لا، عندي خطابه، بعظيم خطابه. وأنعم علينا بعظيم خطابه في القرآن وجعله مهيمنا. فأنزل علينا بفضله ورحمته القرآن. فأنزل علينا بفضله ورحمته القرآن. وأنزل علينا بمنه. لا، فأنزل علينا بفضله ورحمته القرآن. فأنزل علينا بفضله ورحمته القرآن وجعله مهيمنا على الكتب والأديان، أمر فيه بالحكمة وزجر وأعذر الحجة وأنذر، ثم لم يرضى منا بنسخه ولا إقامة كلماته دون العمل بمحكماته. لا، مشكلة في أشكال كثير. ثم لم يرضى منا بسرد حروفه دون حفظ حدوده، ولا بإقامة كلماته دون العمل بمحكماته، ولا بتلاوته وقراءته دون تدبر آياته والتفكر في بيناته وتعلم حقائقه ومعانيه وتفهم دقائقه ومبانيه، فقيض له رجالا موفقين حتى صنفوا فيه المصنفات وجمعوا علومه المتفرقات. كلا عندكم لا المتفرقات. هذه النسخة التي طبعا الدكتورة خالد بن عون العنزي أول من يعني حقق كتاب الكشف في الجامعة الإسلامية، وكنت اقترحت عليه أن يطبع المقدمة مفردة، والجمعية السعودية للقرآن وعلومه مشكورة أعانت على طباعة هذه المقدمة فخرجت بتحقيق الدكتور، والآن الكتاب لكتاب الكشف والبيان يعني منذ سنوات جمعت الرسائل ويعمل الآن على إخراج إن شاء الله، ستكون إن شاء الله نسخة معتمدة. النسخة التي بين يديكم كالميتة للمضطر، فليس فيها حسن تحقيق ولا قراءة نص جيدة، لكن أنا أعرضت عن تصوير هذه لطولها فتوقعت أنها ستكون على الأقل أقل خطاء، لكن في نسخة أكثر رداءة أيضا من هذه التي بين يديكم، لكن لعلنا إن شاء الله نستعين بالله ونكمل الناقص من هذه. نعم. وإني مذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشد، اختلفت إلى ثقات الناس، إلى طبقات الناس. يجوز ثقات إذا كان كذا، مين مشكلة. اختلفت إلى طبقات الناس واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي من الدين أساس والعلوم الشرعية، وللعلوم الشرعية سمي شيخ، وللعلوم الشرعية، وللعلوم الشرعية الرأس. سقط بعد يا شيخ، ما بعدها سقط الظلام، ووصلت الظلام بالضياء والصباح بالمساء، ووصلت الظلام بالضياء والصباح بالمساء، والعزم بعزم أكيد، بعزم أكيد، حتى رزقني الله تعالى وله الحمد من ذلك ما عرفت به الحق من الباطل، والمفضول من الفاضل، والصحيح من السقيم، والحديث من القديم، والبدعة من السنة، والحجة من الشبهة، فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق. طيب لعلك تقف بس نشرح بعضها. طبعا في سقط بعد بعزم أكيد وجهد جهيد. طبعا هذه المقدمة يعني مقدمة المقدمة، نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد عودتنا من يعني الإجازة، إجازة الفصل الأول، نبتدأ هذه الدروس في هذا اليوم السبت الموافق 9 من الشهر الثالث من عام 1432، ونقرأ الآن مقدمة الكشف والبيان للثعلبي رحمه الله تعالى. كما تلاحظون في هذه المقدمة يعني التقدمة للمقدمة التي سيذكر فيها أنواعا من الموضوعات، ذكر قضية جيدة يحسن انتبه لها في قوله وجمعوا علومه المتفرقات، ويتكلم عن القرآن، ونحن الآن في القرن الرابع وبداية الخامس، يعني في القرن الرابع وبداية الخامس اللي هو وقت الإمام الثعلبي. ومعنى ذلك الذي نريد أن نصل إليه أن علماءنا كان عندهم بصر بعلوم القرآن وإن لم يخصوه بتأليف معين، فمعنى ذلك الآن أن الثعلبي في ذهنه موضوع علوم القرآن، ولكنه وإن لم يؤلف فيه على حدة فإنه قد وضعه في كتابه كما سيأتي بعد قليل إشارة إلى جملة من علوم القرآن. فهذه فائدة نستفيدها من قوله وجمعوا علومه يعني علوم القرآن المتفرقات. أيضا أشار إلى قضية تخصه وهو من باب التحدث بنعمة الله في قوله حتى رزقني الله تعالى وله الحمد من ذلك ما عرفت به الحق من الباطل، والمفضول من الفاضل، والصحيح من السقيم، والحديث من القديم، والبدعة من السنة، والحجة من الشبهة. وهذا أيضا يفيدنا في قضية أن من يقرأ أحيانا في ترجمة أو ترجمة الثعلبي رحمه الله تعالى أو يقرأ عمن كتب عن تفسير الثعلبي يزهد بهذا الكتاب ويظن أن هذا الكتاب كما قيل عنه أنه جمع الغث والسمين، وصحيح أنه قد وقع فيه هذا، لكن لا يعني أن الكتاب ليس له قيمة. والمؤلف رحمه الله تعالى صاحب اختيار، المؤلف صاحب اختيار، وقد أبان هنا عما أنعم الله عليه من كونه كان رحمه الله تعالى يدرك وعنده قانون يعتمد عليه في بيان الصحيح من السقيم والمفضول من الفاضل إلى ما ذكر من هذه الجمل. فإذا نحن بحاجة إذن إلى أن ننظر إلى هذا التفسير نظرة أخرى، وأن يجتهد أحد طلاب الماجستير أو الدكتوراه في استجلاء هذه القضية، وهي النقد، يعني النقد عند أو نقد التفسير عند الثعلبي، يعني نقد التفسير عند الثعلبي، اختيارات الثعلبي، ترجيح الثعلبي، نقد للتفاسير، كل هذه تدخل في موضوع واحد يمكن أن ينظر إليه. وأنا أحبذ أن ينتبه إلى مسألة مهمة جدا في مثل هذه التفاسير التي الأصل في أهلها أنهم أهل فضل وخير وصلاح، ويأتينا أحيانا من علماء متأخرين نقد يكون لاذعا في حق هذه التفاسير، فنحن قد نأخذ هذا النقد ولا نقرأ في هذا الكتاب، لكن سنتفاجأ كثيرا أن إذا قرأنا في الكتاب أن نجد أن هذا النقد وإن كان له حظ من نظر إلا أنه قد غيب عنا أيضا فيه فوائد كثيرة جدا. وسيأتينا في المقدمة إشارات إلى موقف الثعلبي من بعض الكتب، وأنه رحمه الله تعالى لم يكن كما يقال عنه أنه حاطب ليل فقط، لا، بل كان عنده بصر، فنحتاج على الأقل أن نبرز هذا البصر وهذا النقد الذي كان موجودا عند الثعلبي، وسيذكر هو بعض هذه الأشياء بعد قليل. نعم. فالفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق، فرقة هم أهل البدع والأهواء معوجة المسالك والآراء، مثل البلخي والجبائي والأصبهاني والرماني، وقد أمرنا بمجانبتهم وترك مخاطبتهم، ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، والعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. قوله فالفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق، هذا الحقيقة وجه من وجوه نقد التفاسير، يعني اللي نسميها نحن الآن مناهج المفسرين، يعني هي صورة من صور النظر في مناهج المفسرين. وهذا الآن النقد يوجهه الآن الثعلبي لغيره. فأول فرقة ذكرها وكأنه من باب التخلية قبل التحلية، لأن سيذكر بعدها فرق أفضل منها، هي فرق هم أهل البدع والأهواء. ونلاحظ أنه لم يذكر في أهل البدع والأهواء إلا صنفا واحدا وهم المعتزلة، يعني كل هؤلاء الذين ذكرهم من المعتزلة. فهل كتب الآخرين لم تصل إليه، أو هل أيضا كتب الآخرين من أهل الأهواء مثل الرافضة أو الخوارج أنهم لم يؤلفوا كثيرا ولم تكن لهم مصنفات في بداية أمورهم؟ كل هذا محتمل، لكن أيما كان الأمر هو الذين ذكرهم الآن الأربعة هؤلاء كلهم يتفقون على أنهم من أهل الاعتزال. البلخي كما ترجم له الدكتور خالد العنزي يقوله عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي شيخ المعتزلة، وتوفي سنة 319. والبلخي له آراء في التفسير، وقد خرج صدر جزء صغير مؤخرا جمعت فيه تفسيرات البلخي. الجبائي أيضا من المعتزلة، محمد بن عبد الوهاب، وتوفي سنة 303، ومحمد بن عبد الوهاب كان له تفسير. الأصبهاني هو محمد بن بحر الأصبهاني، توفي سنة 320، المشهور بإنكار النسخ، وهو الذي يذكر في كتب أصول الفقه على الحديث عن النسخ. والرماني هو علي بن عيسى الرماني المعتزلي أيضا، توفي سنة 384. وهؤلاء الأربعة، الرماني فقط هو الذي يوجد الآن، يعني من خلال معرفة المخطوطات هو الذي يوجد أجزاء من كتابه، وقد طبع أيضا طبعة دار الكتب العلمية جزءا من الأجزاء الموجودة الآن، يعني طبعت جزءا من الأجزاء الموجودة من تفسير الرماني، ويتميز تفسير الرماني بميزات مع ما يوجد عنده من اعتزال، من أهم ميزاته الجانب اللغوي عنده خصوصا ذكر الفروق اللغوية، وكذلك يتميز بحسن التنظيم والترتيب للمادة العلمية، من أفضل المصنفين في التفسير من جهة ترتيب المادة العلمية، وأدخل جانب السؤال والجواب، فإن قيل فالجواب. هذا التفسير لو خرج وعلق عليه فإنه ثروة لغوية وفيه فوائد، ويمكن الاستفاد منه ممن يريد أن يعرف مذهب المعتزلة من إمام من أئمتهم بدلا أن ينقل المذهب عن غيرهم. كما تلاحظون أنه ذكر أن هؤلاء قد أمرنا كما قال بمجانبتهم وترك مخاطبتهم، وفي أحد النسخ مخالطتهم، ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم. قال والعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا شك أن الاطلاع على هذه الكتب لمن كان له بصر بالاعتقاد لا بأس به، ولأنها لا تخلو من فائدة، ومن قرأ في بعض هذه الكتب يجد مثل هذا، لكن لا يتقحم من لا يحسن القراءة في مثل هذه الكتب، أو من يكون قليل البضاعة في الاعتقاد في مثل هذه، لأنه قد يقع عنده من الشبه أو أن ينقل أقوال القوم وهو لا يعرف الاعتقاد جيدا. لكن بالذات من خلال اطلاع على كتاب الرماني بالذات تجد أن فيه فوائد ونفائس يمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بقضية التفسير أو قضية اللغة. من القضايا المهمة أيضا أن نعرف ما هي الكتب التي عنيت بنقل أقوال هؤلاء. من أكثر الكتب التي عنيت بنقل أقوال هؤلاء كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، فهو مصدر كبير لأقوال هؤلاء المعتزلة، التفسير الكبير للفخر الرازي. وكذلك معتزلي آخر وهو من أمة الرافضة الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن، فأيضا عني بنقل أقوال هؤلاء المعتزلة، لأنكم كما تعلمون الرافضة مالوا إلى قول المعتزلة وخالفوهم في الإمامة، يعني من المخالفات بين المعتزلة والرافضة في قضية الإمامة، ولكن في قضايا الاعتقاد العامة ستجد أن الرافضة معتزلة، فهم صبغة أو يعني في النهاية هم فرقة من فرق الاعتزال في جانب الاعتقاد في الأبواب الأخرى، ولهذا حرص الطوسي على نقل أقوال هؤلاء. هل هناك غيره من الرافضة نقل أقوالهم؟ لا أعرف، لكن من خلال اطلاع على كتاب التبيان للطوسي نجد أنه ينقل أقوال هؤلاء. كذلك عني بنقل أقوال بعضهم الماوردي في النكت والعيون، الماوردي في النكت والعيون، وقد اتكأ كثيرا على كتاب الرماني، ومن اللطائف أنه يذكر الفرق أو الفروق اللغوية، ومن لا يعرف أن الماوردي ناقل، لأن الماوردي في كتابه هذا ناقل ليس له إلا النقل إلا إذا قال ويحتمل، وهذه فائدة تتبعه الله وذكرها في أول كتاب، إذا قال ويحتمل فهي من بنات أفكاره، وما عدا ذلك فهو منقول. ولهذا أنا أتعجب ممن يقول منهج الماوردي في التفسير، لأنه سيكون له منهجان، منهج في النقل ماذا ينقل ويختار، ومنهج في الاحتمال، فما ينقله من الفروق اللغوية ليست من بنات أفكاره، وإنما هي من تفسير الرماني الذي ذكرت لكم هذا، وهذا واضح جدا بتتبع ما ورد في كتاب الرماني أو في المخطوطات الموجودة عن الرماني والموجود عند الماوردي، أو كذلك التبيان للطوسي إذا نقل عن الرماني مثل هذه الأمور، ونجد أيضا عند الماوردي. هذه بعض مصادر هذه أو هؤلاء الأعلام من المعتزلة. نعم شيخ. الله إليكم. وفرقة ألفوا فأحسنوا، غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاوين السلف الصالحين، فجمعوا بين الدرة والبعرة عثرة وغفلة، لا عقدا ونية، مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقري، وهما من الفقهاء الكبار والعلماء الخيار، لكن لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم، ولكن لكل عمل الرجال ولكل مقام مقال. نعم، هذه الفرقة الثانية ممن خلطوا أباطيل مبتدعة بأقاويل السلف. ذكر أبا بكر القفال كما ترجم له الدكتور خالد أيضا أنه هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير، كان إمام عصره، توفي سنة 365. قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه. قال: أي دنسه من جهة نصره للاعتزال، من جهة نصره للاعتزال. فكأن أبا بكر القفال إن لم يكن معتزليا فإنه قد وقع في نقل أقوال المعتزلة، والثعلبي يعتذر له بأنه ذكره عثرة وغفلة لا عقدا ونية، يعني هذا رأي الثعلبي فيه. وغير الثعلبي يرى أن القفال من المعتزلة بناء على ما قرأه في كتابه، فالله أعلم بحال في هذا الأمر. أما الرجل الآخر وهو أبو حامد المقرئ فهو أحمد بن علي بن حسنوية أبو حامد النيسابوري، ولم يذكر الدكتور خالد أكثر من هذا في ترجمته. هنا فائدة جميلة جدا، قال: وهما من الفقهاء الكبار والعلماء الخيار، لكن لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم. هنا أقف لأتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أن من غلب عليه الفقه ولم يكن آخذا بمنهج التفسير، وأنبه مرة أخرى، لم يكن آخذا بمنهج التفسير، ليس عنده بصر بمنهج التفسير، فإنه بلا شك سيقع عنده خطأ في ما يتعلق بالتفسير. لماذا؟ لأن كل علم له منهجه الخاص، فلا يمكن يكون منهج الفقه هو منهج التفسير ولا منهج التفسير هو منهج الفقه. فسيقع الفقيه حينما يفسر القرآن في خلل من جهة منهج التفسير، كما أن المفسر لو لم يكن له بصر بالفقه سيقع عنده خلل في الفقه لأنه ليس بفقيه. فإذا لا بد أن نعرف هذه القضية المهمة. مع الأسف اليوم تجد أن علم التفسير يتصوره البلاغي، النحوي، الداعية، الفقيه، حتى غير متخصصين بعلوم الشريعة، الطبيب والمهندس وغيرهم كثير، وكأن علم التفسير أو كان التفسير ليس له منهج وليس علما مستقلا، وأنه يكفي للإنسان أن يعرف شيئا من العلوم، قليلا من العلوم، ثم يستطيع أن يبحر في هذا الكتاب الكريم ويجمع الأقاويل أو يرد الأقاويل، وهذا لا شك أنه خلل كبير. من كان عارفا بمنهج التفسير حينما يسمع مثل هؤلاء فإنه يعرف ما يقع فيه الخلل، يعني يعرف ما يقع فيه من الخلل من هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه التفسيرات. إذا المسألة هنا هي معرفة منهج التفسير بغض النظر عن قضية التخصص، بمعنى لا يفهم مني أن نقول الفقيه لا يجوز له أن يفسر القرآن، هو سيفسر، لكن يجب عليه أن ينتبه هو يفسر القرآن أنه إن لم يكن عارفا بمنهج التفسير فإنه سيقع عنده خلل في التفسير. فإذا كان عارف منهج التفسير كونه مشهور بالفقه أو مشهور بعلم البلاغة أو مشهور بعلم النحو هذه لا تؤثر على تعاطيه للتفسير. نتكلم عمن لا يكون عارفا بمنهج التفسير فيأتي ويتسور على كتاب الله سبحانه وتعالى ويتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو غير متقن للتفسير، وهذا ظاهر جدا، يعني هذا ظاهر جدا حينما تستمع حتى ولو كان يعني عالم فقيه وبارع في الفقه، لكن إذا جاء إلى كتاب الله تجد أنه يأتي بأشياء بأقاويل حادثة لازمه أنتجتها أن كل ما قيل في الآية قبله خطأ وباطل وأن ما يقوله هو الصواب بعينه، ولا شك أن هذا يدل على أنه فاقد لمنهجية التفسير. إذ كيف تكون الأمة في كل فترات هذه على ضلال وجهل في معنى آية ولا يعرفها إلا فلان ابن فلان في هذا الوقت. يعني هذا كمثال لو أنتم طبقتموه على بعض ما تسمعونه من التفاسير ونظرتم في تفاسير المتقدمين ستجدون هذه الحيثية مع الأسف مفقودة عند بعض من يتكلم في التفسير، تجد أنه يتسور على كتاب الله سبحانه وتعالى ويذكر قولا جديدا حادثا من نبات صدره ومن عبارات صاحب التسهيل بن جزي، يعني لم يذكرها أحد قبله، وتجد أنه يدلل عليها ويعلل لها ويجعلها قولا في الآية، ولكن لو أعملنا هذا القول فإنه يلزم منها أن كل ما قيل قبله أنه خطأ وباطل، ومعنى ذلك أن الأمة كانت تجهل كل هذا المعنى كل هذه السنين حتى جاء هو وأخبرنا بهذا المعنى. هذا لازم، هذه القضية، فيجب أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر. فإذا أعيد وأكرر أننا يجب أن نعرف أن لكل علم منهجا، فالفقه له منهج، والأصول أصول الفقه له منهج، والتفسير له منهج، والنحو له منهج، والبلاغة منهج. فعدم معرفة هذه المناهج يوقع المتكلم فيها بما لا يحسن، وكما قال ابن حجر من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نعم. أصول التفسير هي جزء من المنهج، يعني أصول التفسير هي الجزء الأكبر من المنهج. نعم. في كلمة هنا يا شيخ. نعم. محمودية ما نبه عليها الشيخ خالد هنا. لكل علم رجال. لكل علم، هي الصور هكذا. الشيخ خالد عمل. لا أخشان أخشان أخشان شو اسمه؟ أذكر راجعتها في النسخة تصحيف. المشهورة هذه. ها؟ النسخة المحمودية. إيه موجودة، لكن أخشان تكون تصحيف هنا بس. ما أتوقع أنها لكل علم من الصور، ولهذا هو أصل محمودية هي من أصول العلم. نفس الطريقة. الحاشية لكل عمل. عجيب. عمل. ثمانية. لا يعني هو يقول ولكل عمل، لا الخطأ الأقرب علم. نعم. وفرقة اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي وبياع الدواء محتاج إلى الأطباء. نعم، هذه الفرقة الثالثة الآن، وهم أهل النقل. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي بالراهوية إمام من الأئمة، وله كتاب يعني المسند والسنن، وله التفسير، وتفسيره مشهور ولكنه بالنسبة لنا الآن مفقود. الإمام ابن راهوية له أحيانا تعليقات تدل على براعة في الدراية، في علم الدراية، من جهة التعليل والتوجيه، من جهة التعليل والتوجيه. ما يوجد من كتبه أو ما ينقل عنه من بعض التعليلات لو جمعت، وهي قليلة جدا، لكنها تبرز هذا الجانب عند هذا الإمام. لكنه يبدو والله أعلم أنه لما كتب كتابه كتبه على أسلوب الآثار فقط، ولم يتعرض للترجيح والتعليل، ولو تعرض له لأتى بخير كثير. أيضا لا نستطيع أن نجزم أنه لم يتعرض مطلقا، لأنه في المسند الموجود، القطع الموجودة منه، نجد أنه أحيانا يعلق على بعض الروايات بتعليق نفيس جدا. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي طبعا توفي ابن راهوية 238، والأنماطي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن يوسف النيسابوري الأنماطي صاحب التفسير الكبير، قال من كبار الرحالة ومن علماء الأثر، توفي سنة 303. قال وتفسيره من مرويات الحافظ بن حجر في المعجم المفهرس. هؤلاء كما نلاحظ أنهم كانت عندهم تجريد الأسانيد، مثل ابن أبي حاتم أيضا عندنا مثال، وسبق قراءة مقدمة ابن أبي حاتم. فهؤلاء لم يكن من مقاصدهم أكثر من هذا، هو جمع المروي. لكن أيضا من لطائف الثعلب رحمه تعالى أنه قال وبياع الدواء محتاج إلى الأطباء، يعني الآن بياع الدواء يشير إلى أنهم أصحاب الآثار، محتاج إلى الأطباء الذين يعرفون العلل، وكانه ينبه على هذا الأمر، وكان يعيد لنا أيضا مرة أخرى أنه إنسان عنده بصر ونقد، فنحتاج نحن نتعرف على المنهج النقدي عند الثعلبي رحمه الله تعالى. نعم. الله يبارككم. وفرقة حذفوا الإسناد الذي هو الركن والعماد، فنقلوا من الصحف والدفاتر، وجروا على هوس الخواطر، وذكروا الغث والسمين والواهي والمتين، وليسوا في عدد العلماء فصنت الكتاب عن ذكرهم. والقراءة والعلم سنة يأخذها الأصاغر عن الأكابر، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، هذه الفرقة الرابعة ممن حذف الإسناد، ومن لطائف أيضا الأمر أن الثعلبي رحمه الله تعالى قد انتقد في هذه الجزئية، لأنه استخدم أسلوب حذف الإسناد لكن بطريقة غير طريقة هؤلاء الذين نذكرهم. يعني الماوردي الآن مثلا، الماوردي بعده 450، لكن الماوردي يعتبر ممن حذف الإسناد، وصاحب أسانيد ولكنه حذف الإسناد، فتجد مثلا يذكر القول وثم يذكر من قال به فلان وفلان وفلان. فهو يقول إن من كان على مثل هذه الشاكلة فإنه قد تركه وأعرض عنه ولم ينقل منه، يعني لم ينقل منه لأنه أراد أن يتثبت من الإسناد، لكن هو بطريقته كما سيأتي إن شاء الله لاحقا في منهجيته سنجد أنه وقع في جزء من المشكلة، لا نقول في كل المشكلة ولكن نقول وقع في جزء من المشكلة فيما يتعلق بقضية حذف الإسناد، وسنتبينها إن شاء الله لاحقا حينما نأتي إلى الأسانيد التي عنده. نعم شيخ، ما كأنه هنا يشير إلى أنهم يعني لم يعتدوا بالنصوص، لو يبدو أنهم حذفوا الإسناد فنقلوا من الصحف والدفاتر، يعني مجرد قال فلان قال فلان، هو يريد أن ثبت أن هذا القول عن فلان. صحيح. وفرقة حازوا قصب السبق، لا هو يقول حذفوا الإسناد، فهو نص على الإسناد لأنه حريصوا على الإسناد، ودو سيأتي بأسانيده كلها في الكتاب. نعم. وفرقة حازوا قصب السبق في جودة التصنيف والحذق، غير أنهم طولوا كتبهم بالمعادات وكثرة الطرق والروايات، وحشوها بما منه بد، فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني، وازدحام العلوم مضلة للفهوم. نعم، الأصبهاني والأصفهاني كلها. الآن الفرقة الخامسة هذه هي الفرقة التي مدحها من وجه وانتقدها من وجه آخر، لكنه أضف عليها هذه الألقاب بقول حازو قصب السبق في جودة التصنيف والحذق، لكنه انتقدهم بأنهم طولوا كتبهم بالمعادات يعني التكرار، وكثرة الطرق والروايات، وحشوها بما منه بد، يعني يمكن أن يتجاوزوا عنه ولكنهم حشوها بهذه الأمور التي يمكن أن يتركوها، فلطولها ولكثرة المعادات كما قال فقطعوا عنها طمع المسترشد، وذكر مثال عندنا مثال اللي هو كتاب نقرأ فيه تفسير ابن جرير الطبري المتوفى 310، وذكر مثالا آخر لشيخه أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني، وعبد الله بن حامد الأصبهاني من شيوخ المؤلف وقد نقل عنه كثيرا في هذا التفسير، توفي سنة 389، وله كتاب في التفسير هو من مرويات الإمام الثعلبي كما سيأتي. هنا فائدة ذكرها يعني من فوائد التي يحفظها طالب العلم، قال ازدحام العلوم مضلة للفهوم، ازدحام العلوم مضلة للفهوم، طبعا إلا من أوتي طبعا قدرة، لكن في الغالب أن ازدحام العلوم على كثير من طلاب العلم خصوصا في مبتدأ الطلب مضلة أو مضلة للفهوم. نعم. وفرقة جردوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل عن الغوامض والمشكلات والرد عن أهل الزيغ والشبهات كمشائخ السلف الماضين، والعلماء القدماء من التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتل والكلبي والسدي رضي الله عنهم أجمعين. ولكل من أهل الحق منهم فيه غرض محمود وسعي مشكور. نعم، الآن الفرقة الأخيرة ضرب مثالا بمشايخ السلف من التابعين وأتباع التابعين، ذكر منهم مجاهد ومقاتل والكلبي، قال إنهم جردوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل عن الغوامض والمشكلات والرد على أهل الزيغ والشبهات. طبعا هنا أريد أيضا أن نقف عند بعض القضايا. أولا، لا يمكن أن يخلو تفسير من تفسير السلف الذين ذكرهم هؤلاء من بيان الحلال والحرام الوارد في كتاب الله، لأن الآيات المنطوقات أو منطوق الآيات في الأحكام بيانه هو من التفسير، وكذلك هو بيان للحلال والحرام، إن هو بيان أحكام من جهة وتفسير. لكن إن كان يقصد الاستطراد في مسائل الحلال والحرام أو مسائل الأحكام، فهذه لا شك أن ليست من مهمة المفسر، وأن وجودها في كتب التفسير فضلة، لأن مظنتها هي كتب الفقه، كتب الأحكام. الحل عن الغوامض والمشكلات، أيضا نقول إن الغوامض والمشكلات نسبية، فقد ما يكون غامضا ومشكلا عند الثعلبي لا يكون غامضا ومشكلا عند مقاتل أو الكلبي أو مجاهد الذين ذكرهم، فهذه قضية ينتبه لها. الرد على أهل الزيغ والشبهات أيضا نفس القضية، هل كان أهل الزيغ والشبهات لهم صولة وجولة في وقت مجاهد ومقاتل والكلبي، وهل بالفعل خلا تفسيرهم من الرد على هؤلاء؟ الجواب أن كل زمان له ما تظهر فيه من العلوم أو من البدع، فيحتاج العلماء إلى أن يبينوها أو أن يردوها. فإذا المسألة هنا في ضربه بهؤلاء ليست دقيقة، لأننا نقول إن كل زمن له علومه وفهومه، ويخرج ما يخرج فيه من البدع التي قد يردها علماء ذلك العصر، ولكنهم لا يستطردون ولا يطولون كما هي عادة السلف في هذا الموضوع، وهو قضية العناية باختصار العبارة. نعم، لا، ما في المجاهد ومقاتل والكلبي والسدي بناء على من مفسري السلف، وهذا صواب، يعني ليس فيه إشكال. لا، ما مسألة يستوي، ليس في قضية الاستواء، لأن هؤلاء ممن نقل عنهم التفسير، وسيورد هو روايات كثيرة عن الكلبي. نعم، يا شيخ عبد الله. فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد في علم يعتمد في علم القرآن على هو مسجع. نعم، الثانية ذيك تختلف عن هذه. لا بأس. فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد في علم القرآن عليه يقتصد، ورأيت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة، وهممهم عن البحث عنه قاصرة، وطباعهم عن النظر في البسائط نافرة، وانضاف إلى ذلك سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء المخلصين والرؤساء المحتشمين، أوجبت إسعافهم بمطلوبهم ورعاية حقوقهم تقربا إلى الله عز وجل وأداء لبعض واجب شكره، فإن شكر العلم نشره وزكاته إنفاقه. نعم، نلاحظ الآن هذا المسألة تتكرر عند كثير من العلماء لما يريد أن يصنف، ويقول لماذا صنف هذا الكتاب؟ قال لم يعثر هو في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد في علم القرآن، وأتانا بنص علم القرآن كمصطلح. فإذا نلاحظ أنه أن هذه القضية، أن كل واحد في عصره يقول ما وجدت التفسير، كانوا يقول تفسير الذي يناسب أهل العصر، ولهذا سنلاحظ الواحد لاحقا ومن تلاميذي يقول نازل به، ويتكلم عن الوجيز، نازلا به إلى درجة أهل العصر اللي صاروا لا ينظروا للمطولات. فهذه الشكوى اشتكاها التلميذ للواحدي ويكتب الوجيز، ويشتكيها الآن شيخه الثعلبي. لاحظ، قال ورأيت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة. هذه القضية كانت من عهد الثعلبي، يعني اليوم يتساءل الناس لماذا لا نجد دروس التفسير، لماذا لا يعتني الناس بالتفسير. هذه سبحان الله قضية نجدها عند في طبقات المسلمين جيلا بعد جيل. الثعلبي 427 توفي يحكي هذه المشكلة، وستجد من توفي في 1170 و1270 يحكي نفس المشكلة. قال: وهممهم عن البحث عنه قاصرة، وطباعهم عن النظر في البسائط نافرة. البسائط الكتب إيش؟ الكبيرة المبسوطة، يعني لا يعتنون بالكتب المبسوطة، يملون. ثم ذكر أنه أضيف إلى هذا، يعني هذا وجه من سبب التأليف. ثم السبب الثاني طلب من إجابته على مثل الثعلبي واجبة، كما ذكر هو رحمه الله تعالى بعباراته التي ذكر. فتقربا إلى الله، تقربا إلى الله أطاع هؤلاء وكتب هذا الكتاب. نعم. فاستخرت الله تعالى في تصنيف كتاب شامل مهذب، ملخص مفهوم منظوم، مستخرج من زهاء 100 كتاب مجموعات مسموعات، سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات، وتلقفته عن أفواه المشائخ الأثبات، وهم قريب من 300 شيخ، نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب، نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب، ولفقته بغاية التنقيب والتقريب. نعم. يعني الآن أيضا المؤلف يذكر أنه رجع إلى زهاء 100 كتاب، لكن لازم أن كل هذه كتب في التفسير، ولم ينص على أنها في التفسير، ولهذا هو رجع إلى كتب يعني في اللغة وكتب في القراءات وغيرها، كما ستأتي في أو سيأتي ذكرها في مسموعات. نعم. وينبغي لكل مؤلف كتابا في فن قد سبق إليه ألا يعدم كتابه بعض الخلال التي أنا ذاكرها، إما استنباط شيء كان مغفلا، أو جمعه إن كان متفرقا، أو شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، وإسقاط حشو وتطويل. وأرجو ألا يخلو هذا الكتاب من هذه الخصال التي ذكرت، والله الموفق لإتمام ما نويت وقصدت. نعم. وذكر طبعا أربع أغراض من أغراض التأليف، ونلاحظ أنه قال إما استنباط شيء كان مغفلا، وهذا يدل على أنه سيكون له إيش في هذا الكتاب، سيكون له رأي. وأعيد وأكرر أننا نلاحظ أن الثعلبي في مقدمته ينص على أنه صاحب رأي وأن له بصر بالتفسير، فأيضا لا يعني لا يزال الأمر عندي قائم على أنه لو بحث المنهج النقدي أو النقد عند الثعلبي لكان جيدا. نعم. وخرجت فيه الكلام على 14 نحوا: البسائط والمقدمات والعدد، العدد يبدو، والعدد والتنزيلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار المتعلقات، أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب، وسميته الكشف والبيان عن تفسير القرآن، والله المستعان وعليه التكلان. نعم. لاحظوا الآن نتكلم عن تقريبا ممكن نقول 14 علما، ولكن مع الأسف أنا اجتهدت في أن أعرف بعض هذه المصطلحات من خلال تفسيره فلم أقف عليها، وهي أيضا من المواطن النظر والبحث، لأنه يقول في نهاية العبارة كما نلاحظ أنه قال أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب، بمعنى أنه كان يمكن أن يكتب كتابه على هذه الأبواب فيكون عندنا 14 بابا، لكنه لم يعتمد هذا فذكرها في حشو التفسير أيضا بدون أن يذكر هذه مشكل أو هذه غامض أو هذه كذا. فلو لاحظنا الآن البسائط والمقدمات، ما هي البسائط؟ قصد ما القصد؟ ما قصد البسائط والمقدمات؟ لم يعني استطع أن أهتدي إلى هذا العدد. يمكن نقول أنه مراد به عد الآية التنزيلات، يعني تنزيل الآية على حدث معين أو على رجل معين. القصص والنزولات، القصص معروفة والنزول معروف. الوجوه إذا كان يريد الوجوه والنظائر، لأنه له لا طبعا لأنه موجودة في كتاب سيأتي من إليه أشارة. والقراءات، قراءات معروفة. والعلل والاحتجاجات، هذه ما مراد بالعلل والاحتجاجات، هل هو علل واحتجاجات للقراءات أو علل واحتجاجات لجميع الأقوال أو علل واحتجاجات للتفسير، لم يبين. كذلك العربية واللغات، هذه أمرها أيضا يسير. الإعراب، لكن ما المراد بالموازنات؟ أيضا هذا غامض من كلامه. التفسير والتأويلات، بناء على أن التفسير خلاف يعني يختلف عن التأويل، وسيأتي تفصيله عنده. ثم غيرها من هذه المصطلحات التي ذكر. أيا ما كان، هذه المصطلحات لو استطاع أيضا باحث أن يبين مراد الثعلب من خلال تفسيره بها، فهذا أيضا جيد وحسن. ولم أرى الدكتور خالد يعني ذكر شيئا من هذا، لعله يكون وقف على شيء منها فيفيدنا فيه لو استطعنا اتصال به في مثل هذا الموضوع. لأن يرى أن كون المؤلف عنده مصطلحات فلا بد أن يكون أعملها في تفسيره، فلنستطيع من خلال الاستقراء والقراءة أن نستخرج مراده بهذه المصطلحات أو لا، هذه محل بحث ونظر. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بقضية الأسانيد عند المؤلف في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.